أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم الكلام إن شاء الله عن الأذان. بعد ما نتكلم عن أوقات الصلاة، أوقات الصلاة ندعو للصلاة في أوقاتها بالأذان. والأذان كلمة معناها الإعلام، آذنه أي أعلمه بكذا، آذنه بكذا أي أعلمه بكذا. فالإعلام بدخول الوقت هو دخول وقت الصلاة، يعني هو الأذان. ده مصطلح شرعي إسلامي بمعنى الأذان، معناها إعلام الناس بدخول وقت الصلاة. وكيفية الإعلام معروفة لكن لها أصل في الشرع. وبهذا الأذان تدعى جماعة المسلمين إلى إقامة الصلاة وإظهار شعائر الإسلام. والأذان واجب أو مندوب. الأذان في حد ذاته بإعلام الناس بوقت الصلاة واجب أو مندوب. واجب يعني أقل من الفرض، لأن ما فيش نص في القرآن يقول أن نؤذن لندعو الناس. فيه نص بإقامة الصلاة وبكونها لها أوقات معلومة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال القرطبي صاحب التفسير وهو من المؤثرين في الفقه، قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل عديدة. يعني على اعتبار الأذان وسيلة لدعوة الناس المسلمين للصلاة، فهو إذن شعار من شعائر المسلمين، شعار للمسلمين، شعار الإسلام الأذان. وهو شعيرة، شعار معناها علامة ظاهرة معروفة، وشعيرة معناها واحدة من شعائر الإسلام. وفي ألفاظه مغزى ومعنى لا يغفل عنه عاقل، كما قال القرطبي، فهو مشتمل على مسائل العقيدة كاملة، مشتمل على مسائل العقيدة كاملة. والعقيدة عندنا في الإسلام معناها من عقد عليه القلب من أمور رئيسية وأساسية في الشرع، اللي هي الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى، الإيمان بالله وتوحيده، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالكتب المنزلة، بالأنبياء المرسلين، وباليوم الآخر. يقول لك إن الأذان اشتمل على أساسيات العقيدة، لأنه بدأ بالله الأكبر سبحانه وتعالى، والأكبرية تتضمن وجود الله وكمال الله، ثم ثنى بالتوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ونفى الشرك عن الله، ثم أثبت الرسالة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا الناس إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف، أي الطاعة لا تعرف إلا من قبل رسول يرسل. والصلاة أم العبادات، وعرفناها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا إلى الصلاة والفلاح، والفلاح معناها الفوز الدائم والبقاء الدائم، وهذا لا يكون إلا بعد القيامة، فهو فيه إشارة إلى يوم المعاد وهو الذي أمرنا أن نؤمن به وأن تؤمن بالله وباليوم الآخر، ثم أعاد كلمة التوحيد توكيدا لها. والأذان أيضا فيه معاني، فيه من المعاني ما لا ينبغي أن يغيب عن عاقل. أنت تردد الأذان الله أكبر، ونردد التكبير في الصلاة، ونردد التكبير في صعود على كل شرف إلى مكان مرتفع في الحج وفي العمرة وفي السفر. ومعنى الله أكبر معناها أنه لا كبير إلا الله، فإن وجد بين الناس من يكون كبيرا في نظرهم لغناه أو لثروته أو لمكانته فالله أكبر. وإن كان في هناك ما يكبر في أذهان الناس لنفع يقدمه لهم فليس من نفع يقدم إلا من قبل الله سبحانه وتعالى فالله أكبر. وإن كان هناك كبرياء عند بعض الناس فيستشعر هؤلاء أن الله أكبر فيتواضعون، وإن كان هناك ضعف عند بعض الناس وهم مظلومون محرومون فيقولون الله أكبر فيستشعرون أن الكبير هو الله سبحانه وتعالى، وهو القادر على أن يرد إليهم مظالمهم وما أخذ منهم. بمعنى الفقير إن قال الله أكبر بيشعر بالعزة والكرامة وأنه في غنى عن كل الناس، والغني المتكبر إذا استشعر كلمة الله أكبر يتواضع ويشعر أنه لا مكان له أمام كبرياء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الظالم إذا نطق بكلمة الله أكبر أو سمعها بإحساسه وقلبه يكف عن ظلمه، لأنه يعلم أنه سيقف بين يدي الأكبر سبحانه وتعالى فلا يظلم. والمظلوم إذا استشعر كلمة الله أكبر يصبر على ظلمه ويسعى ويشعر بعزة نفسه أمام كبرياء الله سبحانه وتعالى. هكذا قال العلماء عن الأذان. أما عن فضل الأذان ورد فيه أحاديث كثيرة جدا تبين ما كانت الأذان والمؤذنين، منها ما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه كما جاء في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري وغيره. حديث ذا بيقول لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، قبيلة الأذان، قبيلة الأذان اللي هو نداء دعاء الناس للصلاة. الأذان مكانته تأتي من أنه يذكر الناس بالله وبما عليهم لله من فريضة، وتأتي مكانته على أنه إنسان يبادر يأتي إلى مكان المسجد في وقت مبكر ليدعو الناس إلى عبادة الله. هذا الأمر لا يحرص عليه إلا حريص على دينه، ولأنه فيه مواظبة على مدى اليوم خمس مرات في كل يوم فيحتاج إلى مجاهدة النفس وإلى المواظبة والترتيب لأن يحضر في كل وقت قبل الناس فيدعوهم إلى عبادة الله. الأذان فيه دعوة للخير، دعوة للصلاة، وفضيلته جاءت من قبل هذه المعاني. فلذلك الناس لو يعلمون ما فيه من الفضل لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في الأذان وما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يعملوا جرعة. الاستهام معناه نرمي أسهم نعمل جرعة. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يعملوا جرعة عشان مين اللي يحضر الصف الأول ومين اللي يدعو الناس للأذان للصلاة. لاستهموا عليه، بمعنى لو علم الناس فضلهما لتنافسوا عليهما، يتنافس الناس على هذا الفضل لأن الله وضع له أجرا عظيما عنده سبحانه وتعالى. ولو يعلمون ما في التهجير، تهجير يعني وقت الهجيرة، الهجراء، الهجيرة اللي هي وقت الظهر الظهيرة الشديد الحرارة، يعني التهجير إلى المساجد يعني التبكير إلى المساجد في وقت الظهيرة، لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة اللي هي العشاء، الصلاة التي تأتي للظلمة بعد دخول الليل وهي العشاء، وهي بالنسبة للعاملين في النهار اللي بيبذل جهد كبير في النهار, بالذات في نهار الصيف لما يكون بيبذل جهد في نهار الصيف ثم يحرص على حضور العشاء بيبقى مجهد ومتعب وعاوز ينام وعاوز يستريح, ثم ربما يجاهد نفسه لكي يذهب إلى المسجد. طبعا في هذه الأيام الناس تجد راحتها بطريقة أو بأخرى, لكن العتمة العشاء والصبح صلاة الصبح يعني, ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا, ولو حبوا يعني مهما كان مجهد أو تعبان أو في ألم أو في مشقة يأتي إلى صلاة الصبح وصلاة العشاء لأن فضلهما كبير. إذا علم الناس فضلهما أتوهما ولو حبوا حبوا, يعني لو كان مش قادر يمشي حتى يمشي على إيد ورجل ويجي عشان الجامع, لو أحس بقيمة وأجر وفضل هذا الوقت الصبح والإيه والعشاء العتمة والصبح. وعن معاوية رضي الله عنه كما صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة, إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة, رواه أحمد ومسلم في صحيحه وابن ماجه. أطول الناس أعناقا معناها الشرف والكرامة, مش رجلها طول يعني تبقى طويلة عن الحد الطبيعي, إنما مكانة وشرف, لأن الإنسان في المجتمعات يظهر بحسب وضعه الاجتماعي, كان له وضع محترم فيمشي مشرف مكرم في وسط الناس. فيوم القيامة الناس زي ما قلنا في الظهر وفي دروس الإحياء الناس يكونون في مذلة وفي صغار وفي هوان, خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ينظرون من طرف خفي, يعني في مذلة من هيبة الله من هيبة الموقف من الكرب من استشعار الصيان والتقصير في حق الله من استحضار المعاصي اللي كانت في الدنيا في مذلة. لكن المؤذنون يكون في رفعة وفي مكانة وفي مقام عالي. أطول الناس أعناقا, إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. عن البراء بن عازب أن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم في مقدمة الناس, والمؤذن يغفر له مد صوته أو يغفر له مد صوته, ويصدقه من سمعه من رطب أو يابس, وله مثل أجر من صلى معه. قال المنذري رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد. وعن أبي الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة لا يؤذنون في سفر أو في يعني في جبل أو في قرية مستقلة بعيد عن الناس, ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان, رواه الإمام أحمد. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن لصحة الصلاة ضامن, والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن على الوقت, يعني اللهم أرشد الأئمة دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واغفر للمؤذنين. طيب. وعن عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية, أي في مكان من جبل, بجبل يؤذن للصلاة, هو واحد كده في الجبل يؤذن للصلاة ويصلي, فيقول الله عز وجل انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة, رواه أحمد وأبو داود والنسائي. لما كانت فضل الأذان والمؤذنين مع ملاحظة أن يكون الأذان لله خالصا, أن يكون الأذان خالصا لله لا رياء ولا سمعة ولا استعراض للصوت ولا يعني دعاية لنفسه, وإن كان على أجرة فهذا أمر يوكل لمجتمع المسلمين. يعني العلماء قالوا إن أذن المؤذن بأجرة ينبغي أن تكون من الناس من أفراد الناس, ما ينفعش يأذن واخد فلوس منين, من الأفراد، يقول العلو في الأسفل يؤذن من فعش، لابد أن يكون خالصا لوجه الله ويؤذن لله. فإن عين الإمام أو عين يعني الأمة الدولة معنى صح، إن عين الإمام من يؤذن أصبحت فريضة عين عليه أن يؤذن، فرض عين عليه أن يؤذن، يأخذ أجرة ويؤذن بس يخلص، لا يرائي بصوته ولا يمن على الناس بعمله. يجوز أخذ الأجرة لكي يتفرغ واحد من المسلمين للأذان، يجوز أخذ الأجرة على هذا، لأن مع أن يخلص في أذانه ولا يمن على غيره بهذا الأذان. يقول أيضا سبب مشروعية الأذان له قصة، مشروعية الأذان لها قصة، لها قصة في الإسلام، هي مشهورة معروفة لكن لابد أن نسترجعها. شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سبب مشروعية الأحاديث الآتية عن نافع عن ابن عمر كان يقول كان المسلمون يجتمعون لما فرضت الصلاة، قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ فرضت الصلاة قبل الهجرة، قبل الهجرة، وشرع الأذان بعد الهجرة. الصلاة شرعت في الإشراء، والإشراء كان قبل الهجرة بسنة ونص، أسر برسول الله قبل أن يهاجر بسنة ونص، فعرج به فرضت عليه الصلاة. كانوا يصلون يتحينون الصلاة، يعني يبصوا الشمس كده ويروح الجامع، الشمس تكبد السماء يجي الجامع، ينتظر لما تميل ناحية المغرب كده ويصلوا مع بعض. يجي العصر زي ما حددنا قبل كده، يكون ظل الشيء كمثله، وابتدي يجتمعوا الناس، تتجمع على ما يجتمع الناس ويصلوا مع بعض. بقي ايه، وبعدين ساعات واحد ينده لواحد، ساعات يقول الصلاة جامعة، ما فيش حاجة طريقة معينة تجمعهم على الصلاة، فيتحينون الصلاة، يعني الواحد يبص كده على الوقت وعلى الشمس ابتدي يتحرك على المسجد. سبحان الله، وليس ينادي بها أحد، حدش كان بينادى عليها. فتكلموا يوما في ذلك وقالوا احنا في ناس بتتأخر، ناس بتجي ما بتعرفش الميعاد، يعني مش عارفين نجتمع ازاي في اول الوقت، عاوزين طريقة نجتمع بها. فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا، ناقوسا كناقوس النصارى، اللي بيروح الشام ولا بيروح اليمن بيشوف النصارى بيجتمعوا على ليه، على جرس، واحد قال نعمل زيهم، ناقوسا كناقوس النصارى. وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود، بوق ينفق فكر زي بتاع البروج بتاع العسكرية، زي اليهود ينفق في البوق، الناس تجتمع، اليهود يجتمعوا على البوق، فواحد قال نعمل زيهم ونجيب حاجة ننفق فيها. طيب كويس، ادي رأي كويس. ما الثاني، قال عمر رضي الله عنه ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، بمعنى يقول ايه، الصلاة جامعة، أقبلوا على الصلاة، لقد حان وقت الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي. الحديث التالي عبد الله بن يزيد بن عبد ربه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وقال بعضهم بالناقوس ليضرب به في الناس في الجمع للصلاة، وفي رواية قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ذلك لموافقة الناقوس للنصارى، طاف بي وأنا نائم، رجل طائف يعني رجل في المنام، هو سعيد بن زيد هو صاحب الرواية، عبد الله بن زيد ابن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، شاف منام يقول شاف ايه، طاف بي رجل وأنا نائم ويحمل ناقوسا في يده، فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس في المنام يعني، قال ماذا تصنع به، قال فقلت ندعو به إلى الصلاة، قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك، قال فقلت له بلى، قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، كلمات الأذان. ثم استأخر غير بعيد، الرجل بعد ما قال الكلمات دي رجع لورا بعيد شوية عنها يعني. ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي الفلاح قد قامت الصلاة. بعد ما كان همشي قال له قول الكلام ده ساعة ما تقيم الصلاة. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. رؤيا حق يعني من الله، ربنا علمك هذه الكلمات عشان نعمل بها إن شاء الله. فقال: فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى منك صوتا. أندى منك صوتا يعني صوته ناعم وندي ومرتفع يعني. قال: أرفع وأحسن. فقال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، يمليه واحدة بواحدة، لسه العملية جديدة طازة، حاجة حلوة جديدة يعني. فسمع بذلك عمر وهو في بيته، فخرج يجر رداءه، يعني كان مستعجل، ثوبه مرمي في الأرض، أخذ ثوبه وطلع يجري عشان يشوف الكلام اللي بيتقال ده يعني. فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق، يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، لقد رأيت مثل الذي رأى. أنا سمعت الكلام ده في المنام يعني، وشاف منام موافق لمين؟ لمنام عبد الله بن زيد. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. توافقت الرؤيتين توافقتا على الأذان، على الكلمات يعني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بأصل المشروعية لما اشتغلوا، واحد يقول عايزين نعمل ناقوس، واحد يقول عايزين نعمل بوق، واحد يقول ننده الناس ازاي، الرجل روح مشغول، فلما نام شاف المنام، واحد يقول له قول كذا وكذا وكذا، جرس، قال لي اديني جرس تعمل ذي عشان ادعو به الناس، قال لي لا خذ، الله اكبر، كان هذا ملكا او من قبل الله سبحانه وتعالى علم هذا الرجل. وياتي عمر فيقول: انا شفت نفس الكلام، سمعت الكلام ده في المنام، الله اكبر الله اكبر بهذه الكيفيه. طبعا كيفيه الاذان والتكبير تحتاج الى درس ثاني ان شاء الله، فنلتقي غدا، نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أنفسنا، وعافنا في أموالنا، وعافنا في أهلينا، وعافنا في دنيانا، وعافنا في أخرانا، وعافنا في ديننا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا وأنت مولانا وأنت حسبنا وأنت وكيلنا، ونعم الرب ربنا، ونعم الحسب حسبنا، ونعم الناصر ناصرنا، ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.